بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت هذه وقفات نسأل الله جل وعلا فيها أول المقام التوفيق، وأن يرزقنا فيها وإياكم الإخلاص قولا وسماعا، إن ربي لسميع الدعاء. من آيات الله الشمس جرم مضي خلقه الله جل وعلا يدل على عظيم قدرته وجليل حكمته وبديع صنعته تبارك وتعالى. وأنت أيها الإنسان، والإنسان ما بين هاتين النفختين ساعٍ في عمله، فهذا موفق بتوفيق الله جل وعلا، هذا مخذول وهذا مخذول خذلان الله جل وعلا. هل أنت منهم؟ عباد لله عمر أوقاته طاعة ربهم جل، يوشون إلى المساجد يصلون لها، يحبسون أنفسهم عن الطعام والشراب في الهواجر، يصومون لها، يمكثون في بيوته، يتلون كتابه، يطعمون المسكين، يبرون الوالدين، يكتمون غيظهم، يسابقون في الخيرات، ينافسون في الطاعة، رجاء أن الله جل وعلا يورثهم الجنان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في يوم تطير فيه صحائف الأعمال، أن صحائف الأعمال يكون فيها يوم القيامة كل ما كان من العبد من عمل، وما أحببت أن يرى غدا في صحيفة عملك فبادر إليه اليوم، وما أحببت أن لا يرى غدا في صحيفة عملك فتجنبه اليوم، عظيم رأى عظيما. ولقد رأى محمد عليه الصلاة والسلام جبرائيل في الأفق المبين على كرسي بين السماء والأرض، قد سد ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح، فسبحان الخالق وهو على كل أحواله مخلوق، فكيف بالخالق جل جلاله، فكيف بالخالق جل جلاله. موعظة وبيان. جعل الله جل وعلا في القرآن مواعظ وأوامر ونواهي وقصص، جعله الله جملة ذكرا وطريق للأنام، فلا سبيل إلى ربنا الأكرم إلا بطريق القرآن الأقوم، والسنة المندرجة ودواء للقلب والجنان. لا يرام صلاح قلب ولا إصلاح نفس إلا بالقرآن، ولا يقام لين حق القيام إلا بالقرآن، ولا يوجد كتاب لو قرأته كنت أقرب إلى ربي أعلم، ولا شفاء لأرواح الموحدين قلوب العابدين إلا بالقرآن، فاللهم اجعلنا ممن هدي، فمن هدي هدي برحمة الله وفضل، ومن ضل ضل بعدل الله ولا يظلم ربك. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. والله لن يبلغ أحد مراده من أمر دين ولا دنيا إلا بالله. واجعلنا ذلك العبد، وطوبى لعبد عرف الضعف في نفسه والكمال في خالقه، دفعه علمه بنفسه وعلمه بربه إلى أن يفتقر إلى ربه ويسلم أمره وقلبه لله حتى ينجو. مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم إذا الشمس كورت لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون والأخوات المباركات، فإن الرب تبارك وتعالى تبارك اسمه وجل ثناؤه بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم على حين فترةٍ من الرسل ودروسٍ من الكتب في مجتمعٍ يجلُّ الأصنام ويعبُدُها من دون ربنا تبارك وتعالى،